نعوذ بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم من إبليس رجيم طريد ومن دجال اللعين ومن جنودهم الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المضي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المستقيم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني البانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بمؤامرة إبليس رجيما طريدا ودجالا لعينا وأعوانه من الهدائس في طمس بصيرة عبادك المؤمنين الذين يجعلون غشاوة على بصيرة المؤمنين هؤلاء الملايين الذين يجعلون غشاوة على بصيرة المؤمنين العليم بمؤامرات إبليس رجيما طريدا ودجال لعينا وأعوانه بالهبالسة في تمصي بصيرة عبادك المؤمنين الذين يجعلون هؤلاء الملايين الذين يجعلون غشاوة على بصيرة عبادك المؤمنين ويتلمسون على العباد عن طريق شياطين الإنس الذين يثبتون العين الثالثة الشيطانية التي هي أنت عليم أن في أصلها شياطين ملايين يتمركزون في الركبتين هؤلاء الملاعين الشياطين الذين يسمونهم العين الثالثة التي هي شياطين في الكف اليد اليمنى عيننا شيطانية ومنا عين شيطانية في رقبة الرجل ومنا عين شيطانية في رقبة الرجل ومنا عين شيطانية في رقبة الرجل ومنا عين شيطانية في رقبة الرجل ومنا عين شيطانية في رقبة العين في رقبة الرجل صرع عين شيطانية في رقبة الرجل صرع عين شيطانية في رقبة الرجل صرع عين شيطانية في رقبة الرجل صرع عين شيطانية في رقبة الرجل صرع عين شيطانية عين شيطانية عين شيطانية لإبليس. سبحانك يا عظيم سبحانك الذي جعلت من فوائد الصلاة حرق هذه العيون حرق هذه العيون حرق هذه العيون في الصلاة فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال الركوع فطوبى لمن طال الركوع فطوبى لمن طال الركوع فطوبى لمن طال الركوع السجود السجود فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال السجود فطوبى لمن طال الركوع عليم خبير بالطريقة الإبليسية الدجالية التي يقمصون بها بصيرة المؤمنة كشفتم بإذن الله العلي العظيم كشفتم بإذن الله الذي لا إله إلا الحي القيوم كشفتم بإذن الله العلي العظيم عليم يا عظيم عليم يا قدير عليم خبير بالطريقة الإبليسية التي يطمسون بها بصيرة المؤمنين يطمسون بها بصيرة المؤمنين والمؤمنات يطمسون بها بصيرة المؤمنين والمؤمنات عليم بالطريقة الإبليسية الدجالية التي يجعلون الغشاء على بصيرة المؤمنين رب يديك رب يديك صمت صمت بإذن الله العلي العظيم ولا يقاطع أي لعين منكم ولا أثني على الجبار لا أثني على الجبار لا دور جبار وأثني على الجبار فلا أريد أي صوت منكم يا ملاعين أن يصعد وتصمتون لا تقاطعوني ولا أثني على الماجد الواجد على الماجد الواجد البصير صمت تتألمون بصمت حتى يجعل الله عز وجل فيكم أمره. اللهم يا عظيم يا قدير عليم بالطريقة الدجالية الإبليسية التي يجعلون الغشاوة على بصيرة المؤمنين والمؤمنات اللهم يا عظيم دمر مخطط اللعين دمر مخططهم اللعين الذي يجعلون به الغشاوة على بصيرة المؤمنين والمؤمنات خذوها بإذن الله وحرق الشياطين الذين يتسلطون على بصيرة العباد المؤمنين وحرق الشياطين الذين يتسلطون على بصيرة المؤمنين والمؤمنات اللهم افتح بصيرة أمتك على دينك اللهم افتح بصيرة أمتك هذه على دينك اللهم افتح بصيرة عبادك المؤمنين على دينك الحق وقولك الحق وأنت الحق النور الباقي وأنت الحق النور الباقي يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق خلق صيرا إن دعوت في الغشاوة الإبليسية على بصيرة عبادك وحرق الأباجسة الذين يتسلطون على بصائر عبادك المؤمنين. تتألم في صمت، تتألمون في صمت بإذن الله، لا أريد أن أسمع أصواتكم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق القصير إن دعوت في الغشاوة الإبليسية على بصيرة عبادك وحرق الأبالس الذين يتسلطون على بصائر عبادك وإمائك المؤمنات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن دعوت في الغشاوة يا قدير. جيد تصيدون أظهاركم بإذن الله، تصيدون أظهاركم، اسعد تصيدون أظهاركم بإذن الله. يعني مؤامرة إبليسية تتسلطون بها على عباد الله، على عباد الله الموحدين، لكي تجعلوا غشاوة على بصائرهم وهذه العيون الشيطانية المسحرة. أصعد أصعد الأصعد أصعد أصعد الأصعد أصعد أصعد أصعد أصعد أصعد أصعد نكمل بإذن الله العلي العظيم، نكمل بإذن الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق يا قدير البصير إن داومت في الغشاوة الإبليسية على بصيرة عبادك يا قدير الغشاوة التي جعلها الملاعين لتسيء البصيرة عبادك يا قدير وحرق الأبالس الذين يتسلطون على بصائر عبادك وإمائك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن داومت في الغشاوة الإبليسية الشيطانية إن داومت في الغشاوة الإبليسية الشيطانية إن داومت في الغشاوة الإبليسية الشيطانية يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن داومت في الغشاوة الإبليسية التي تسلطوا بها الملاعين عدي لتسري وإخلاء مصيرة عبادك المؤمنين والمؤمنات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق القصير حرق شياطين ختام العيون الإبليسية حرق شياطين ختام العيون الإبليسية الشيطانية التي يسمونها الشياطين من الإنس العين الثالثة الإبليسية حرق هذه العيون الشيطانية حرق يا عظيم هذه العين الثالثة الشيطانية في كف اليد اليسرى اللهم حرق العين الشيطانية بالكف اليد اليسرى بالكف اليد اليسرى بالكف اليد اليسرى بالكف اليد اليسرى حرقها يا قدير. اللهم حرق العين الشيطانية بالكف اليد اليسرى بالكف اليد اليسرى تحرقين تحرقين تحرقين يا ليلى بغضب الجبار تحرق كل عين شيطانية إبليسية في كف اليد اليمنى في كف اليد اليمنى في كف اليد اليمنى في كف اليد اليمنى في ركبة الرجل اليسرى في ركبة الرجل اليسرى تحرق العين الشيطانية المثبتة في ركبة الرجل اليسرى تحرق العين الشيطانية المثبتة في ركبة اليسرى تحرق العين الشيطانية المتثبتة في الرجل في الركبة اليمنى في الركبتين في الركبتين في الركبتين تحرق المتثبتة في الرجل اليسرى تحرق المتثبتة في الرجل اليسرى نحمد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه يحرقكم في كل صلاة تدمرون في كل صلاة تدمرون نعم طافي ورؤوسكم يا ملايين تدمرون في كل صلاة لأن الصلاة أنتم يعني أيها الشياطين هدفنا في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم اسمع هدفنا في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم يعني بتدميركم ونحن نعلم بإذن الله العلي العظيم أن أنتم الشياطين الجن والإنس الذين تحالفتم مع بعض لكي تضعوا هذه التي يسمونها الأغذية الذين هم كفار الذين يثبتون وهناك من الأغذية الكثيرين يعني منهم غبي يعني منهم غبي شيطان لعين يرى نفسه راقب وهو شيطان لعين يستعمله الشيطان يعني يستعمله الشيطان لكي يثبت العين الثالثة هو يسميها هذا الشيطان اللعين هو يسميها العين الثالثة ويسميها العين الثالثة وأقنعتم العباد بالعين الثالثة والكشف وهذه الأشياء الشيطانية وهذا اللعين يعني هو من بين الملعين هذا هو اللعين يعني من بين الملعين هم كفار من يحبون فتح العين الثالثة يعني هم يسمون العين الثالثة لكنها هي عين شيطان هي عين شيطان هو يقوم بتثبيتكم أنتم أيها الملعين وأمثاله هو ليس وحده هو أمثاله كثيرين هذا الذي يرى نفسه وراقب ومصري وراقب وهكذا أشياء يعني وتفسير أحلام وكل مرة يمدح في موضوع معين يعني سبحان الله يأخذ مواضيع يعني سبحان الله يأخذ مواضيع يعني من عند المسيحيين ومن عند النصارى وينقل أشياء من عند التجاجلة ويقدمها للعباد والعباد تصدق وتهلل وهكذا أشياء ونحن نعرف بإذن الله العلي العظيم أنه هو يعلم أم لا لكنه تستعملونه وهو ملبوس شيطان إنسي ملبوس وهو الذي من بين الكفر جدا من العباد الذين يثبتونكم من شياطين الإنس الذين يثبتونكم في أجساد العباد هم يسمون هؤلاء الشياطين العين الثالثة ونحن نسميها باسمها العين الشيطانية العين الشيطانية وهم هذا الغبي مثلا يعني أنتم لا تعطون كل شيء سبحان الله هذا الغبي وأمثاله سبحان الله يخدمونكم ولا تعطونهم كل شيء لكن نحن يعطينا الله عز وجل هذا الغبي يتحدث على عين ثابتة تكون في الناصية هو الأغبياء الذين أمثاله ونحن نعرف بتقدير الله عز وجل أن العين الثالثة التي هم يسمونها نحن نسموها العين الشيطانية تثبت في الناصية وتثبتونها في العيون وتثبتونها في كفي اليدين وتثبتونها في الركبتين وتثبتونها في الرجل اليسرى وسبحان الله الصلاة الذي هي الصلاة يعني سبحان الله الصلاة الذي هي الصلاة يعني هي سبحان الله هي تحرقكم تدمركم لأن مواضع هؤلاء الشياطين في كفي اليد وفي الناصية وفي الركبة يعني في السجود وفي الركوع أنتم تتدمرون كثيرا بإذن الله العلي العظيم يعني الصلاة أصلا تدمركم ونلحقكم بهذا الفضح وهذا الكشف وهذه الرقية بإذن الله العلي العظيم ليزيدكم الله عز وجل دمارا على دمارا والخلاصة خلاصة القول كله خلاصة قلت ألموا بصمت ألموا بصمت خلاصة القول كله أن شياطين الإنس وشياطين الجن تحالفوا يعني هذا المشروع، هذا المشروع يقصدون به، يقصدون به ليطمسوا البصيرة، لأن الله عز وجل جعل في كل المؤمنين بصيرة، جعل فيهم كلهم بصيرة، وبهذا المشروع العين الشيطانية وأمور أخرى. يعني هذا من بين الأمور، أنا دعوت الله عز وجل أن ينزع الغشاوة على البصيرة المؤمنين، هذا شيء، وأن يدمر هذه العيون الشيطانية ويحرككم يا شياطين، يعني أصحاب العيون التي يسمونها العين الثالثة، العين الشيطانية، العين الثالثة، الله عليكم، يعني لكي تطمسوا بصيرة العباد المؤمنين، لكي أنتم تحضرون إلى الدجال، يعني تحضرون إلى الدجال لكي يكون يعني شعب يعني مبهم، يعني لا يعرف شيء يتبع فقط. فبصيرة المؤمن لا تحتاج إلى الأدلة، إلى أمور معينة لا تحتاج. مثلا تلبستم حتى بالعلماء، حتى أصبح الذين يسمونهم علماء يعني الأمة، حتى أصبحوا يتحدثون أنك تريد أن تعرف الله، انظر إلى آثار يعني الحيوانات وكذا أشياء لكي تعرف الله. نحن لسنا أغبياء، نحن لسنا أغبياء، لا ننتظر أن نسمع أن نرى حيوانا كيف ونبت كيف تصعد حتى نعرف عظمة الله، لا والله ليس هذا. المؤمن لديه بصيرة خلق الله عز وجل فيه، فإن هذا المؤمن أصدر من عند الله عز وجل أن لديه رب عظيم لا ينتظر أن يرى أمثلة لكي تظهر عظمة الله عز وجل. نحن سنكم أيها الملاعين ونهايتكم إن شاء الله في هذه الجلسة. لا أريد من يتعذب يتعذب بصمت، تمسك فمك وتتعذب بصمت، لا أريد سماع صوتكم أصلا لأن يؤثر شيء. جيد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحق البصير، افتح بصيرة أمتك هذه وكل عبادك على دينك الحق وقولك الحق يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم افتح بصيرة أمتك هذه وعبدك كل عبادك على دينك الحق وعلى قولك الحق وعلى قولك الحق، ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباق المبين، وارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولها لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يضرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير وهو السميع البصير. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونها لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيها فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير السميع البصير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن زعوت في الغشاوة الإبليسية وعلى بصيرة عبادك وحرق العباد الذين يتسلطون على بصائر عبادك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن زعوت في الغشاوة الإبليسية وعلى بصيرة عبادك وحرق العباد الذين يتسلطون على بصائر عبادك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن دعوت في الغشاوة الإبليسية على بصيرة عبادك المؤمنين وحرق الأبالسة الذين يتسلطون على بصائر عبادك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير إن زاوت في الغشاوة الإبليسية إن زاوت في الغشاوة الإبليسية الدجالية على بصائر عبادك وحرق الأبالسة الذين يتسلطون على بصائر عبادك الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن زاوت في الغشاوة الإبليسية على بصيرة عبادك وحرق الأبالسة الذين يتسلطون على بصائر عبادك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير الحق البصير الحق البصير إن زاوت في الغشاوة الإبليسية على بصيرة عبادك المؤمنين وحرق الأبالسة الذين يتسلطون على بصائر عبادك وإلهك الموحدين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير إن زاوت في الغشاوة الإبليسية على بصائر عبادك المؤمنين وحرق الأبالسة الذين يتسلطون على بصائر عبادك وإلهك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير إن زعوت في الغشاوة الإبليسية على بصائر عبادك وإلهك المؤمنين وحرق الأبالسة الذين يتسلطون على عبادك وإلهك المؤمنين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير حرق شياطين خدام عيون الإبليسية العينين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير حرق شياطين خدام العيون الإبليسية بالعينين بالعينين بالعينين بالعينين وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي الناصية وفي تلك السيئة وتلك السيئة وتلك السيئة وتلك السيئة وتلك السيئة وفي الركبتين وفي الركبتين وفي الركبتين والرجل اليسرى والرجل اليسرى والرجل اليسرى والرجل اليسرى والرجل اليسرى والرجل اليسرى والرجل اليسرى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير حرق الآن شياطين ختام العيون الإبليسية يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم البصير الحق حرق الآن شياطين ختام العيون الإبليسية في العينين والنصف والكفرين والركبتين والرجل اليسرى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير حرق شياطين خدام العيون الإبليسية الدجالية خدام العيون الإبليسية الدجالية خدام العيون الإبليسية الدجالية حرقهم يا عظيم حرقهم يا قدير حرقهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم حرقهم الآن يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الحق البصير تحرق كل الشياطين شياطين العيون الإبليسية الماسونية الدجالية تحرقون بقدرة عظيمة يحرق الشيطان العين المثبتة الناصية يحرق الشيطان العين المثبتة الناصية يحرق الشيطان المثبت في الناصية يحرق الشيطان العين المثبتة الناصية يحرق الشيطان اللعين المتبرد في الناصية يحرق الشيطان اللعين يحرق الشيطان العين المتبرد في الناصية يحرق الشيطان اللعين العين المتبرد في الناصية يحرق الشيطان اللعين العين المتبرد في الناصية يحرق الشيطان اللعين المتبرد في العينين يتبرد الشيطان اللعين المتبرد في العينين يتبرد يحرق الشيطان العين المثبت في الكفرين يحرق الشيطان العين العينين المثبت في الكفرين يحرق الشيطان العين المثبت في الكفرين يحرق الشيطان العين المثبت في الكفرين يحرق الشيطان العين المثبت في الركبتين يحرق الشيطان العين العين المثبت في الركبتين يحرق الشيطان العين المثبت في الركبتين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرق شياطين خدام العيون الإبليسية الماسونية الدجالية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الحق البصير الحق البصير الحق البصير تحرق شياطين خدام العيون الإبليسية الماسونية الدجالية تحرقون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحرقون وتطمسون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شياطين إنس وجن يعني سبحان الله الله عز وجل ينتظر غبيا غبيا إنسيا شيطانا لكي يأخذ العباد ويقف على العلم ويقول أنا أفتح لك بصيرتك وأفتح لك أناس أفتح لك عينك الثالثة لعنهم الله لعنهم الله لعنهم ولعنكم الله عز وجل لعنكم الله عز وجل ألعنكم باللعنة التي لعنها عز وجل إبليسكم الرجيم يا الله الذي لا إله إلا يعني سبحان الله حتى العباد يعني سبحان الله حتى العباد يعني لهذه الدرجة العباد يعني ذاكلون ومغيبون ويعني يسيرون وراء تاتيين شياطين إنس يعني لهذه الدرجة الإنسان أصبح مخير، يأتيني حقير ويضحك عليه وأفتح لك عينك كثالثة. لعنه الله والملائكة والناس أجمعين. حسن حاجين هو ومن معه كلهم والذي كانوا سببا وتعاملوا مع الشيطان يثبت هذه العيون الشيطانية. الله عز وجل أعطى للمؤمن والمؤمنة بصيرة من عندي عز وجل، لكن العباد من الشياطين الذين مؤامرات إبليسية من تسلطت عليهم لكي يقوموا بوضع الغشاوة الإبليسية الشيطانية وشياطين لكي يطمسوا هذه البصيرة. وأولئك من شياطين الإنس كما تحدثنا الذين يساعدونكم أيها الملائكة. جيد، لم يبقى كثير، نهايتكم اقتربت، لم يبقى كثير، نكمل بإذن الله. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تم حرق هذه العيون الشيطانية الإبليسية، تم حرقها الآن يا عظيم، اطمسها وحرقها يا عظيم، اطمس وحرق هؤلاء الخدام الشياطين الإبليسيين التجارين التجارين. العين الثالثة العين، هم يسمون هؤلاء الملاعين من الإنس، هم يسمون العين الثالثة يعني شيطان مثبت في كف اليد، شيطان مثبت في المعصية، شيطان مثبت في عين الإنس بحد ذاته، شيطان مثبت على الركب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني الله أعطانا بصيرة بصيرة لكي نتفقه في دينه ونعرفه عز وجل ونعبده كأننا نراه كأننا نراه عز وجل. أن يعطينا بصيرة في ديننا وفي أخلاقنا وفي أقوالنا وفي كل أمورنا. يأتي شيطان إنسي غبي ويقول أفتح لك بصيرة، لماذا؟ لماذا؟ لترجل. سبحان الله سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا وصل بكم هذا إلى هذا الحد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وصل بكم هذا الحد إلى هذا الحد يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لماذا؟ شيطان الإنسين وشياطين الإنس كثر يقولون لكم نفتح لكم لتيطروا الجن. سبحان الله سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتأتي غبية أخرى تكتب له في تعليق، لقد رأيت ضوء، لقد رأيت وميض، لقد رأيت ماذا تنظرين، ماذا تنظرين ويا حسرتك يا غبية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، تم حرق هذه العيون الشيطانية الإبليسية المصونية، اللهم تم حرقهم الآن يا عظيم، اطمسهم واحرقهم الآن يا قدير، اطمسهم واحرقهم الآن يا عظيم. اللهم اجعل في كل شيطان خادم العيون الإبليسية جمرة من عندك الآن يا عظيم، تذيبه وتظهره يا قدير. اللهم اجعل على كل شيطان العين الخادم عين إبليسية ماسونية الآن جمرة جمرة يا قدير، تنسفه وتحرقه وتنسفه يا قدير. اللهم اجعل عليهم الآن جمرة يا قدير. اللهم اجعل على كل واحد منهم الآن جمرة مسومة من عندك يا قدير. اللهم اجعل على كل واحد منهم الآن جمرة يا قدير مسومة من عندك، عليها اسم كل شيطان لعين خادم عين إبليسية ماسونية يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تم حرقهم الآن ونفسهم يا قدير، تم حرقهم ونفسهم الآن يا عظيم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم، تنسفون الآن يا ملاعين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم، تنسفون الآن يا ملاعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ترسفون الآن يا ملائكتنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم ترسفون الآن يا ملائكتنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم تمسكون الآن يا قدام العيون الإبليسية الشيطانية الماسونية الآن يا ملائكتنا تمسكون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل على كل خادم عين الإبليسية الماسونية جمرة مسومة من عندك لهم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل على كل خادم عين إبليسية ماسونية دجالية الآن جمرة مسومة من عندك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق المصير اجعل على كل شيطان خادم العين الإبليسية الماسونية الآن جمرة مسومة من عندك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل على كل خادم العين الإبليسية الماسونية الآن جمرة مسومة من عندك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير اجعل على كل شيطان خادم عين إبليسية ماسونية الآن هؤلاء الملائين الذين يطمسون بصائر عبادك المؤمنين هؤلاء الملائين الذين يجعلون غشاوة على بصيرة المؤمنين اللهم اجعل على كل لائن منهم الآن جمرة يا قدير مسومة من عندك عليهم يا عظيم مسومة عليهم يا قدير مسومة باسم كل خادم لائن الشيطان يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا قدير على نسب هؤلاء الشياطين الملائين قدام العيون الإبليسية الماسونية الدجالية يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحق البصير افتح بصيرة عبادك المؤمنين على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباطن المبين وريم الحق حقا وارزقهم اتباعه وريم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير افتح بصيرة عبادك المؤمنين على دينك الحق افتح بصيرة عبادك المؤمنين على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباطن المبين وريم الحق حقا وارزقهم اجتباعه وارزقهم وريم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم البصير افتح بصيرة عبادك وإمائك المؤمنين على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور البصير وريم الحق حقا وارزقهم اتباعه وريم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم البصير افتح بصيرة عبادك وإمائك على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباقي وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحق البصير افتح بصيرة عبادك وإمائك المؤمنين والمؤمنات على دينك الحق على دينك الحق على دينك الحق وقولك الحق وقولك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباطن وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم البصير افتح بصيرة عبادك المؤمنين عبادك المؤمنات على دينك الحق على دينك الحق على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق والبصير النور الباطن وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا بصير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير افتح بصائر عبادك المؤمنين وإلهك المؤمنات على دينك الحق افتح بصائرهم على دينك الحق افتح بصائرهم على دينك الحق افتح بصائرهم على دينك الحق افتح بصيرة عبادك على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق وأنت الحق البصير وأنت الحق البصير وأنت الحق البصير النور الباطن المبين وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير افتح بصيرة عبادك المؤمنين وإمائك المؤمنات على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباطن المبين وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير افتح بصيرة عبادك وإمائك المؤمنين والمؤمنات على دينك الحق على دينك الحق الحزينك الحق وقولك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباطن المبين وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عليم يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الجبار يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير الحق البصير الحق البصير افتح بصيرة عبادك وإمائك المؤمنين والمؤمنات على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق البصير النور الباطن وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحق البصير افتح بصيرة عبادك المؤمنين وإمائك المؤمنات على دينك افتح بصيرتهم على دينك الحق افتح بصيرتهم على دينك الحق افتح بصيرتهم على دينك الحق افتح بصيرتهم على دينك الحق وقولك الحق ووجههم للحق وأنت الحق وأنت الحق البصير النور الباطن الخاطئ، وارم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا عظيم. يا الله العليم بمؤامرات ابليس رجيم طريد وتجار اللئيم واوانيم الابارس والكهان في صمت بصيرة عبادك المؤمنين، هؤلاء الملايين الذين يجعلون غشاوة على بصائر المؤمنين، ويتسببون على عبادك ويتسلطون على عبادك عن طريق شياطين الإنس الذين يثبتون التي يسمونها العين الثالثة الشيطانية التي هي في الأصل شيطان اللعين، يتمركزون في العينين والناصية والكفرين والرجلين والركبتين والرجل اليسرى، ليتمكنوا من عبادك ويجعلون غشاوة على المؤمنين، يطمسوا عليهم الحق، يطمسوا عليهم دينهم. سبحانك الذي جعلت من فوائد عظيمة للصلاة الصلاة التي تحرق هذه العيون، فطوبى لمن طال سجودها، فطوبى لمن طال سجودها، فطوبى لمن طال ركوعها. عليم خبير بالطريقة الإبليسية السجادية التي يطمسون بها بصيرة المؤمنين والمؤمنات، عليم بالطريقة الإبليسية السجادية التي يجعلون الغشاوة على بصائر المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا عظيم دمر مخططهم اللعين الذي يجعلون هذه الغشاوة على بصائر المؤمنين والمؤمنات، وحرق الشياطين الذين يتسلطون على بصيرة العباد. اللهم افتح بصيرة عبادك على دينك يا قدير، اللهم افتح بصيرة عبادك على دينك يا حق، اللهم ارم الحق حقا وارزقهم اتباعه يا نور السماوات والارض. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد، انك حميد مجيد، انك الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، انك الله الذي لا اله الا هو القادر المقتدر. اللهم واخر دعوانا ودعواهما للحمد لله رب العالمين. ما شاء الله الحمد لله.